لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحدود. قال: باب حد السرقة ونصابها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قال: كتاب الحدود. ما هو المقصود من الحدود؟ الحدود أولا جمع حد، جمع حد، والحد في الأصل هو الشيء الحاجز بين شيئين، فالذي يحجز بين شيئين يقال هذا حد بين كذا وكذا، فالحاجز بين شيئين يسمى حدا. وهو في اللغة كذلك يستعمل بمعنى المنع، يستعمل بمعنى المنع. فعلى هذا الاستعمال سميت الحدود حدودا، لأنها تمنع الناس في الغالب من ارتكاب هذه الذنوب وهذه المعاصي التي تستوجب حدا. يعني سميت الحدود حدودا لأنها تمنع الناس وتجعل بينهم وبين هذه المعاصي حدا ومانعا، لا يعودون إلى هذه المعاصي في الغالب. والحدود كذلك في الشرع المقصود بها عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى، عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى، يعني يراد بها في الشرع عقوبة محددة مقررة، يعني منصوص عليها، منصوص عليها. هذه العقوبة المقررة لأجل حق الله سبحانه وتعالى، أي لأن الله عز وجل جعل هذه العقوبة لحفظ حقه سبحانه وتعالى في خلقه وملكه. وليس المقصود في قولنا لأجل حق الله تعالى أنها كذلك ليست حقا للمجتمع المسلم، بل هي كذلك لإصلاح المجتمع المسلم، وهذه حكمتها. يعني الحدود شرعت لحكمة عظيمة، شرعت الحدود لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة العظيمة لحفظ المجتمعات الإسلامية، لحفظ هذه المجتمعات الإسلامية وبث الأمن وإشاعة الأمن في هذه المجتمعات الإسلامية. ولذلك المجتمعات التي لا تقام فيها الحدود تكثر فيها الجريمة، تكثر فيها الجريمة، وهذا شيء مشاهد في عالم الناس في كل أنحاء الأرض، في كل أنحاء الأرض، أن المكان الذي لا تقام فيه الحدود فهو كثير الجريمة، وإن كانت الجريمة تتفاوت من مكان إلى مكان بحسب يعني البطش والزجر من يعني النظم، لكن لا بد من وجود هذه الجرائم في هذه المجتمعات مهما قويت يعني يد بطش السلاطين والحكام ونحو ذلك. فلذلك هذه الحدود عقوبات تزجر الناس وتمنع الناس من العودة إلى هذه الذنوب والمعاصي. والمتأمل في الإحصائيات العالمية يجد ذلك، المتأمل في إحصائيات العالم يشاهد ذلك ويجد ذلك. يعني انظر في الإحصائيات للجريمة في العالم بكل أنواعها، بكل أنواعها، فكل الإحصائيات في كل عام تخرج أن أدنى الدول في العالم في نسبة الجريمة هي المملكة العربية السعودية. أدنى دول العالم في نسبة الجريمة هي المملكة العربية السعودية، وهذا لأجل وجود الشريعة التي منها الحدود، التي منها الحدود، أي لوجود الشريعة حاكمة، ولأجل أن الشريعة هي التي يعني تحكم الناس وهي القانون، ولذلك تقل الجريمة، تقل الجريمة. والدول الأخرى مهما عظمت أو مهما عظم سلطان يعني السلاطين فيها وبطش السلاطين فيها، فالجريمة فيها لا يعني ليست كالتي يقام بها الشريعة، وذلك لأن الشريعة تأخذ الناس إلى يعني منع الجريمة بطرق مختلفة. هذا يظهر في حكمة طبعا كل حكم من هذه الأحكام، وعندما سنمشي مع كل حد من هذه الحدود سيظهر لك ذلك إن شاء الله تعالى. وليس كذلك معنى أن الحدود هي التي تحفظ المجتمع أنها هي الشريعة، أنها هي الشريعة وحدها، بل الحدود جزء من الشريعة، جزء من الشريعة، وليست الشريعة كلها. وعليهم فالذين يرفضون شريعة الإسلام بحجة أن هذه الأحكام أحكام قاسية وكذا ونحو ذلك، نقول لهم ابتداء الشريعة ليست مجرد الحدود، بل الشريعة أحكام كثيرة ومتعددة، والحدود تكاد تكون يعني جزء لا يصل إلى عشر ولا حتى أدنى من يعني العشر إن صح التعبير في أحكام الشريعة، بل أحكام الشريعة كثيرة جدا تتعلق بالاقتصاد والعبادة والعقائد والمعاملات ونحو ذلك، كثيرة جدا. ولذلك الحدود هي جزء من الشريعة. وأهمية إقامة الحدود في المجتمعات تظهر من آثار ذلك، تظهر من آثار ذلك، وتظهر أهمية إقامة الحدود في المجتمعات ببركة هذه الآثار، والأحوال كلها تدل على ذلك. وإن كان الأحاديث الواردة في يعني الكلام المباشر فيها ضعف، لكن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدل ذلك على أن أحكام الشريعة أحسن الأحكام. وجاء في حديث ضعفه طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض أن يمطروا 40 صباحا. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي وغيره من أهل العلم، وضعفه بعض العلماء، لكن الأدلة العامة الكثيرة تدل على فضل إقامة الحدود كما سبق. والذين يدعون أن الحدود قسوة وشديدة ونحو ذلك ولذا فهم يحاربونها، فهؤلاء لا يعلمون ولا يفقهون، وإلا فالله عز وجل أرحم بعباده من الأم به ولدها، الله أرحم من العباد بالأم من الأم بولدها، فكيف يدعي هؤلاء أنهم أرحم بعباد الله منه الذي خلقهم سبحانه وتعالى؟ ولذلك نقول لهم فضلا عن هذا المعنى، انظروا في واقع أمركم في الجريمة، ولا تنظروا في آثارها على المجرم وحده، إنما انظروا في آثارها على المجتمع عموما. ولذلك الرحمة لابد أن تكون مقدم فيها رحمة المجتمع على رحمة الإيش الجاني. يعني ربما بعض الناس بنظر قاصر ينظر إلى الجاني فقط، يقول هنقطع يده إذا سرق، هنقتل رجما إذا زنى ونحو ذلك، فتأخذه به رحمة كاذبة. وذلك كما قلنا في أول يعني ذلك أن الله أرحم بعباده من الأم بولده. ثم إن الله أعلم بحكمه في عباده، هو أحكم الحاكمين. ثم لا تنظروا إلى أمر الجاني بالرحمة، بل انظروا إلى أمر الإيش المجتمع كله. هذا الذي مثلا يقتل حده في الإسلام، وليكن هذا من القصص، هذا الذي مثلا يزني حده في الإسلام القتل إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن، فيقولون يعني الشفقة وكذا ونحو ذلك. نقول لهم ماذا لو فشى الزنا في المجتمع؟ ماذا لو زنى هذا بأمك؟ ماذا لو زنى هذا بأختك ونحو ذلك؟ ماذا لو زنت والعياذ بالله عفى الله المسلمين، ماذا لو زنت أختك؟ ماذا تفعل؟ إن بعضهم إذا علم أن امرأة من قومه زنت ماذا يفعل؟ يريد أن يقتلها، لأن هذا عار عظيم جدا. فماذا لو شاع هذا العار في المجتمع واختلطت أنساب الناس؟ ماذا لو قيل لك الأبعد إن هذا الولد ليس ولدك وأنت الذي تفرح به عمرك كله، وفجأة يقول لك قائل هذا ليس ولدك، كيف ذلك؟ لقد زنت امرأتك بي في هذا الولد برجل آخر أو مع رجل آخر في هذا الولد. كيف يكون شعور هذا الإنسان؟ كيف يكون المجتمع إذا كان الأولاد لا يعرف لهم أنساب صحيحة؟ والعياذ بالله، هذا في جريمة مثلا على سبيل المثال جريمة الزنا والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء الذين يقولون ذلك نقول الله أرحم بعباده منكم، وإلا فالله عز وجل قال في جريمة الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا؟ لأن هذه الرأفة رأفة كاذبة في الحقيقة. لماذا؟ لأن الرأفة الصحيحة ينبغي أن تنصرف إلى المجتمع، لأن هؤلاء لما فعلوا ذلك أثروا على المجتمع، فإن نشر الفاحشة في المجتمعات يهدمها. ولذلك إذا نظرت فانظر إلى المجتمع قبل أن تنظر إلى الجاني، وتأخذك الرحمة بالمجتمع قبل أن تأخذك به الجاني. وإلا فالله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا نوع من النكال لأجل أن ينزجروا عن ذلك ولا يعودوا، ولأجل أن لا يفعل غيرهم هذا الذي فعلوه. ولذلك تصان المجتمعات عن هذا، ولذلك الحدود هذه حافظة للمجتمعات، تصون المجتمعات من أن يجترئ الناس على هذه الجرائم ويتساهلون في ارتكابها. وهناك أحكام كثيرة جدا في مسألة الحدود، وليست الحدود مجرد كلمة تقال ويقام على الإنسان الحد كما هو متصور أيضا عند بعض الناس جهلا. يعني هو متصور أنه مجرد شبهة في أي موضوع يقام عليه الحد، حتى قال بعضهم جهلا والعياذ بالله في وقت من الأوقات الحقوا السلفيين أقاموا حد قطع الودن على واحد مش عارف فين ونحو ذلك، ولا يوجد أصلا في الدين حد اسمه حد قطع الودن ونحو ذلك، وهذا لأجل الجهل والعياذ بالله. ولذلك هذه الحدود لها ضوابط دقيقة جدا وشديدة جدا، ومن أعظم ذلك أن هذه الحدود لا تقام مع وجود شبهة، مع وجود شبهة في الجريمة. إذا وجدت شبهة واحدة في الجريمة امتنع الحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اضرأوا الحدود بالشبهات. ولذلك فهذه ضوابط كما سيأتي معنا إن شاء الله ونحن نتكلم تفصيلا في هذه الحدود، يظهر لك أبعاد كثيرة جدا أكثر الناس ربما يعني منهم طلبة علم ربما لا يدرون تفاصيل هذه الأحكام، ولذلك يقعون في هذه المخالفات ويظنون أن هذا أمر هين. أي نعم. قال كتاب الحدود. وأيضا مما أيضا ننبه إليه وهو مهم جدا، أن هذه الحدود إذا أقيمت في المجتمع فضلا عن كل الفوائد العظيمة التي سبقت، فهي كذلك كفارة للناس، فالذي يقام عليه الحد يضمن أنه طهر من الذنب في الدنيا، وأنه لن يجد هذا الذنب بإذن الله معه في الآخرة. وإلا لو جاء يوم القيامة يحمل هذا الذنب وهذه الكبيرة لا يدري ما تكون العقوبة. ولذلك كانت الكفارات، يعني كانت الحدود كفارات لأهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس: بايعوني على كذا وكذا وكذا، ومنها أن لا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن عوقب بذلك في الدنيا، من عوقب ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب عليه في الدنيا فهو كفارة له. من يعني أصاب شيئا فعوقب به من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن هذه الحدود مكفرات لهذا الذنب. ثم قال: باب حد السرقة ونصابها. باب حد السرقة ونصابها. وأنواع الحدود يعني محصورة أيضا، الحدود محصورة أيضا، يعني هذا بدأ به، قال: باب حد السرقة ونصابها. كم حد عندنا في الدين هي الحدود التي ربما ينزعج كثير من الناس عندما يسمعون كلمة إقامة الحدود ونحو ذلك؟ حدود الإسلام 6 أو 7 على خلاف بين أهل العلم، 6 أو 7 على خلاف بين أهل العلم. الأول حد الزنا والعياذ بالله، والثاني حد القذف، والثالث حد السرقة، والرابع حد السكر. السكر والتعبير بالسكر أفضل من التعبير بحد إيش؟ شرب الخمر، لأن السكر قد يكون بغير الخمر. الخامس حد الحرابة، حد الحرابة. السادس حد الردة، والعياذ بالله، حد الردة. والمختلف فيه هو البغي، وعندما يأتي إن شاء الله يعني الكلام في مناسبته نتعرض لذلك إن شاء الله. قال: باب حد السرقة ونصابها. وهذا أول الحدود، أول الحدود. واسمع إلى كلام العلماء التفصيلي في هذا الحد، ستجد أن الأمر ليس مجرد إنسان سرق اقطع وانتهى الأمر، هذا متعلق بضوابط كثيرة جدا. قال: باب حد السرقة ونصابها. هذا أول ضابط يظهر في الترجمة وهو النصاب، نصاب السرقة. يعني هذا يشير إلى أن حد السرقة لا يقام إلا إذا بلغ المسروق نصابا، إلا إذا بلغ المسروق نصابا. كم هو نصاب السرقة؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. وهذا الأمر بالقطع جاء في كتاب الله، في قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا نكال من الله عز وجل لئلا يعود الناس إلى فعل ذلك. وقالت أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. نصاب السارق ظهر لنا من هذه الأحاديث أنه إما أن يكون ربع دينار أو يكون 3 دراهم. الدينار العملة الذهبية، والدراهم العملة الفضية، العملة الفضية. وعليه تفهم من الأحاديث أن ربع دينار يساوي 3 دراهم، يساوي 3 دراهم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وربع الدينار هذا هو نصاب السرقة، يعني إذا بلغ المسروق قيمة ربع دينار أو 3 دراهم فيقام عليه حد السرقة، يقام عليه حد السرقة. بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال لا يقام إلا في 10 دراهم في الفضة، يعني لا يقام إلا في 10 دراهم. استدل بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا قد سرق مجن كانت قيمته 10 دراهم، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والصحيح هذا الذي بين أيدينا وغيره من الروايات التي فيها إثبات أن قيمة المجن كانت 3 دراهم. المجن هو الترس الذي يتحصن به المقاتل في المعركة، ترس يعني زي حاجة صدادة كده في الحرب يقوم يدفع بها الضربات ونحو ذلك. فهذا المجن كانت قيمته في هذا الوقت بيباع في الأسواق، يعني قيمته 3 دراهم. وكان رجل سرق مجن فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قيمة المجن في هذا الوقت 3 دراهم، فدل على أن هذه هي قيمة النصاب. الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيعلق على كلام بعض أهل العلم في مسألة أن الدراهم مش 3 ونحو ذلك، وأنه لا 10، وبعضهم يقول 5 ونحو ذلك، بروايات مختلفة ضعيفة. فالشافعي بيقول رحمه الله تعالى وربع دينار موافق لرواية 3 دراهم، اللي هم الروايتين اللي معنا دول، ربع دينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار. بيقول الشافعي رحمه الله أنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصرف كان 12 درهم يساوي دينار، زي حكاية يشتري ريال بجنيه، اللي عايز ياخد فضة بذهب يقوم يدفع دينار ذهب وياخد بدلهم كم؟ 12 درهم. يبقى معناه ان ربع الدينار يساوي 3 دراهم. قال وهو موافق لما في تقدير الديات، لاحظ الكلام الرائع للشافعي ده، قال وهو موافق لتقدير الديات، موافق لتقدير الديات. طيب الديات عندنا قال من الذهب 1000 دينار ومن الفضة 12000 درهم. احنا عندنا الدية 100 من الإبل في أهل الإبل، وفي أهل الأموال ذهب والفضة ونحو ذلك 1000 دينار، 1000 دينار أو 12000 درهم فضة. اعمل بقى حسبة تاني كده هتلاقي ان الدينار بيساوي 12 درهم. مش احنا عندنا 1000 و12000، 1000 ذهب وقصادهم 12000 درهم فضة، يبقى الدينار بيساوي 12 درهم فضة. يبقى ربع الدينار بيساوي كام؟ 3 دراهم يساوي ربع دينار. اذا هذا هو نصاب السرقة. يبقى هذا أول أمر، مش أي سرقة هيقطع فيها يد السارق. طيب تأتي هنا مسألة عصرية شوية، في الحقيقة أنا يعني لم تخطر ببالي أو يعني تأتي إلى ذهني إلا وأثناء تحضير الدرس، فلم يسعني أن يعني أتصل ببعض المشايخ أشاورهم فيها، لكن هي مسألة مطروحة، وهي طيب الفضة الآن عندنا في زماننا الآن صار قيمتها زعيدة جدا جدا، فهل قال ان حد السرقة يقوم مثلا اما ربع دينار واما 3 دراهم فضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 دراهم الفضة الان عندنا زهيدة جدا، زهيدة جدا، يكاد يكون مثلا ممكن ما توصلش 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه 100 جنيه ولا حاجة، مثلا في هذه الحال هو درهم كسر وكسور كده. ففي هذه الحال ها 3.18 من 100 لا لا 2 وكسر 2 حاجة و90 ممكن يكون ده درهم عصري كده لكن درهم الفقهي اللي احنا بنقيس عليه دايما فيما اظنه يعني. طب ان شاء الله نبقى نراجعها ان شاء الله. فالغرض المقصود ان هذه القيمة قيمة زهيدة ولذلك هل يقام الحد عليها؟ اظن والله اعلم انه لا يصلح اقامة الحد على قيمة الدراهم الفضة خصوصا في هذا الوقت لان الفضة صارت قيمتها ضعيفة جدا وعليه يبقى على الاصل هو الذهب فهو الذي يقاس عليه ذلك. نعم. ولذلك ثلاث يعني دراهم من الفضة او اسف تقابلها دينار من الذهب كان هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. اما الان فربع الدينار اسف ربع دينار مع ثلاث دراهم اما الان فربع دينار الان لا يقابل ثلاث دراهم فضة صح ولا ايه في الصرف لا يقابلها ابدا في فارق كبير جدا جدا. ولذلك خلاصة القول أن القطع يكون في ربع دينار من الذهب ربع دينار فصاعدا. نعم. قال الدينار الأسف الدينار الذهب الدينار الذهب بيساوي الألف دينار بتساوي 4 جرامات وربع الألف دينار بتساوي 4 جرامات وربع 4 كيلوات وربع أسف 4 كيلوات وربع وعليه فيساوي الدينار الواحد الدينار الواحد يساوي كم 4 جرام وربع 4 جرام وربع 4 جرام وربع على 4 تساوي حوالي جرام وكسر من 1/16 هذه طبعا الخالص 24 هذه القيمة هي التي يقطع فيها هذه القيمة هي التي يقطع فيها حوالي جرام ونحو 1/16 مع اضرب بقى انت المبلغ الحالي مثلا كم الجرام الجرام اللي هو 24 313 مثلا نقول 300 جنيه في 300 جنيه في كم 300 في 1 يبقى 316 مثلا نقول وربع مثلا يعني في حدود لا تتجاوز 400 جنيه لا تتجاوز 400 جنيه هذا على هذا التقدير على هذا التقدير هذا هو الحد. اما ما دون ذلك فانه لا يقطع فيه ويكون فيه ماذا يكون فيه التعزير ويكون فيه العقوبات الاخرى غير التعزير هاتي معنا تنبيه على أنواع هذه العقوبات. إذن أول شيء في ضابط مسألة السرقة أن يكون المسروق قد تجاوز ماذا نصابا قد تجاوز أو وصل النصاب وصل النصاب. هناك أيضا ضوابط أخرى ضوابط أخرى انتبه لهذه الضوابط. من هذه الضوابط أن يكون هذا من مال الغير من مال الغير ده أول ضابط بعد ضابط النصاب. يعني ماذا أن يكون من مال الغير؟ لو كان الذي يسرقه له فيه مال فلا يقام الحد. يعني لو إنسان سرق من شيء له فيه فلا يقام عليه الحد زي مثلا الأموال العامة الأموال العامة لو واحد سرق شيء مملوك لكل الناس هذا لا يقام به حد ولا تسمى سرقة تسمى حاجات تانية بقى تسمى اختلاس تسمى انتهاب ونحو ذلك فهذا لا يقام فيه الحد. أي نعم حتى ولو جاوز نصابا حتى ولو جاوز نصابا انظر هذه مسألة من المسائل التي ربما كثير من الناس يجهلها. طيب البعض طب ما هو كده الناس هيجترئوا على الاخذ من المال العام. لا لا ابدا هنقرأ عليك كلام الان اذا اقيمت الحدود انزجر الناس وأن الأخذ بالصور الأخرى زي الاختلاس ونحوه هذا أمره أسهل من السرقة بكثير جدا. لكن بعد ما نذكر هذه الضوابط، يبقى الضابط الأول أن يكون من مال الغير، وعليه فلو كان من ماله فلا يقام به الحد، حتى إن الفقهاء بيذكروا مسألة وإن اختلفوا فيها لكن خلاصتها يعني تدل على أنه إن كان من ماله أو له فيه شيء هذا يكون سبب في اختلاف العلماء على الأقل في عدم إقامة الشبهة إقامة الحد. هناك مسألة يسميها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو يسمي فاعلها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يسميه السارق الظريف. السارق الظريف، من هو السارق الظريف؟ الذي سرق مالا هو له عند غيره، سرق مالا هو له عند غيره، يعني هو في مال بتاعه محطوط عند حد غيره، راح رايح كسر الشيء ده او نحو ذلك وخد المال بتاعه منه، هذا سرق في الظاهر لكن في الحقيقة هو اخذ مال نفسه، ولذلك يسميه الشافعي السارق الايش الظريف. يعني بعض العلماء قالوا يقطع لانه توافرت فيه صورة الايه السارق ونحو ذلك، والاظهر انه لا يقطع. الضابط الثاني هو ان يكون على جهة الاختفاء، ان يكون على جهة الاختفاء، يعني ان يكون المسروق اسف يكون السارق وهو يسرق في حال ايش اختفاء، لا يراه احد من الناس الذين يمنعونه، والا لو معاه بعض السراق مش هم دول المعتبرين، مش هم دول المعتبرين، انما على جهة الاختفاء ان السارق او السراق يسرقون بطريقة خفية، ولذلك ده ضابط مهم جدا يخرج به اذا كان في غير خفاء زي المنتهب والمغتصب ونحو ذلك. المغتصب والمنتهب ده بيعمل ايه؟ بياخد قدام الناس كده الشيء ويمشي، المنتهب ياخد الحاجة قدام الناس ويمشي وبقوته وبشوكته الناس تخاف انها تمنعه، او المغتصب ان ياخد الشيء مثلا في حال وجوده في اي مكان ويوم ياخده وبعدين اهله بعد كده يعودوا يدوروا عليه لكنه شيء موجود مشاع في الناس، ولذلك يقوم بطريق خفاء او على جهة الخفاء لتنضبط به ضوابط اقامة الحد. الثالث، الضابط الثالث، ان يكون محرزا، ان يكون محرزا، يعني ماذا محرزا؟ ان يكون مسرور ماشي، لكن وان كان مش كل شرط يكون مسرور، ان يكون محرزا يعني محفوظ داخل شيء مغلق عليه، على اي صورة بقى؟ هذا الامر يرجع الى اعراف الناس، الى اعراف الناس، واحد بيشيل الشيء بتاعه بيحطه في شيء ويربط، ربطه في صرة كده خلاص مسرور، واحد اخر في مثلا يعني دولاب او نحو ذلك ويقفل بالمفتاح، واحد اخر بيقفل ب يعني اي سبب من اسباب الاغلاق، فهذا يسمى حرزا، هذا يسمى حرزا، يبقى الشيء محرز. طيب ليه السرقة لها هذه الاوصاف ولماذا جعل لها هذه العقوبة ولم تجعل لي المختلس او المنتهب او المغتصب ونحو ذلك؟ هذا كما قال العلماء لاجل ان امر اكتشاف السارق امر يصعب، امر يصعب اكتشاف السارق يعني امر يصعب، اما المنتهب والمختلس والمغتصب ونحو ذلك ده امرهم ايه معلوم، يعني المختلس ده اللي بياخد من المال المؤتمن عليه خلسة، فهذا امر معلوم. لماذا؟ لانه اذا عرف نقص المال عرف من الذي اخذ. المغتصب والمنتهب ده بياخد على مرأة من الناس، فامرهم او امر اكتشافهم امر ايش يسير، وهيتم استدعائهم عند الحاكم بيسر وامر يسير، لكن السارق بيسرق على جهة الخفاء، بيسرق من حرز، فهذا امر صعب ان انت تصل اليه، ولذلك جعل الشرع العقوبة ايه شديدة لأجل ذلك. ولذلك يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول صان الله الأموال، صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة للسرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة. السرقة صعب اكتشاف السارق، علشان كده جعلت العقوبة على السارق كذلك، مع ان المختلس والمنتهب والمغتصب ياخد ممكن مبالغ ايش كبيرة جدا، لكن لا يقام حد الايش السرقة. نعم لا يقام حد السرقة، لكن هناك ايش عقوبات، ابتداء منها الضمان انه هيرد المال اللي ايش الذي انتهبه اختلسه يعني اغتصبه، ثم العقوبة وهي التعزير. نعم كما سيأتي في باب التعزير ان شاء الله تعالى. طيب هنا معنا شبهة في مسألة الحد قيمة النصاب، معنا شبهة او هناك شبهة في قيمة النصاب. بعض العلماء قالوا بإطلاق القطع، قالوا بإطلاق القطع، يعني ماذا؟ انه اي شيء ممكن يقطع فيه يسرقه دون الوقوف على حد الربع دينار، على نصاب الربع دينار، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. واستدلوا بحديث صحيح، وهو حديث مروي في عند البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا حديث صحيح، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فقالوا هنا الحديث في ماذا؟ في إطلاق أي سرقة ولو بيضة، والبيضة دي تمنها شيء زهيد جدا يدل على القطع، وحديث متفق عليه. فهذه شبهة، نعم شبهة، لكن الجواب عليها يسير بإذن الله تبارك وتعالى. فمن العلماء من أجاب، ومنهم من رووا الحديث، ومنهم من رووا الحديث. الإمام الأعمش رحمة الله عليه هو من الذين رووا الحديث في السند نفسه، هو نفسه فسر البيضة، قال هي البيضة من الحديد اللي هي الخوزة المغفر اللي بيلبسه المقاتل، وفسروا الحبل بحبل السفينة، بحبل السفينة، حبل السفينة هذا شديد وضخم وله قيمة، هذا رد من بعض أهل العلم. وهناك جواب آخر من بعض أهل العلم قالوا لا، بل هو على ظاهره البيضة والحبل المعهود، لكن هذا كان قبل الإخبار بالنصاب، كان قبل الإخبار بالنصاب، وإنه الإسلام جاء وقد كان القطع في الجاهلية فأقره الإسلام، فأقره الإسلام القطع، قطع اليد، قطع يد السارق كان في الجاهلية، ويقال أن أول من قطع يعني أقام الحد في قريش في هذه المسألة المغيرة بن شعب، سبحان الله، آسف، الوليد بن المغير. فجاء الإسلام فأقره، ثم بعد ذلك جعل الإسلام له ضوابط، ومنها مسألة الإيش النصاب، منها مسألة النصاب. ومن العلماء من قال جوابا، وهذا والله أعلم، يعني أرضى الأجوبة والله أعلم، اللي هو الأخير هذا، وهو أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نوع تحذير، نوع تحذير من الأحوال المؤدية إلى الوقوع في السرقة التي يقطع بعدها الإنسان، وهو لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، من باب أنه لما سرق البيضة التي لا تقطع فيها وسرق الحبل الذي لا يقطع فيه، صار هذا من العادة عنده، فاستهان بأمر السرقة حتى وصل إلى أن قطعت يده. هذا أقرب والله أعلم أنه هذا من باب الترهيب من فعل السرقة، أن الإنسان لا يسرق حتى الشيء اليسير ويقول هذا إيش ده أقل من النصاب ما فيهوش حد، هيسرق الشيء اللي هو أقل من النصاب مرة واثنين وأكثر، ثم بعد ذلك هيفعل ماذا؟ هيسرق الذي فيه نصابا بعد ذلك وتقطع يده بسبب هذا الذي سرقه مؤخرا وفيه قيمة النصاب، والله أعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، قيمته 3 دراهم. هنا أيضا نأتي إلى مسألة أخرى قبل أن نغادر أيضا هذا الباب، وهي مسألة القطع. مسألة القطع، هل يعني القطع يكون لمن سرق نصابا فقط، أو أنه لا يعاقب، يعني أو لا يعاقب، هل هذا معناه أنه لا يعاقب من سرق أقل من النصاب؟ يعني واحد سرق أقل من ربع دينار، هل هذا لا يعاقب أم لا، أو هل هذا يعاقب أم لا؟ هذه ضوابط في مسألة القطع وعدمه، ضوابط في مسألة القطع وعدمه. فقد جاء في الشرع أيضا لكل نوع من هذه الأنواع ما يتعلق به من العقوب، إن واحد ممكن يسرق اللي فيه نصاب ده يقطع، اللي أقل من النصاب ده يعاقب، هيعاقب كما سيأتي معنا إن شاء الله بإذن الله كيف يكون العقاب. وهناك صور لا يعاقب فيها الإنسان، لا يعاقب فيها الإنسان. لماذا؟ لأن الشرع يسر في هذا الأمر، حتى لو كان من باب أخذ يعني مال الغير، لكن في صورة معينة محددة. هذا يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال فيها ثمنها 2 مرات وضرب نكال، وما أخذ من عطانه؟ قال ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا يا رسول الله فالثوب وما أخذ منها في أكمامها؟ قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه 2 وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه أو ما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. ما هو المقصود بهذا الحديث؟ هو يحمل مسائل مختلفة، مسائل مختلفة نمشي معها واحدة واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحريسة توجد في مراتعها. الحريسة اللي هي المواشي عموما، تكون في الجبل أو في الوادي، يعني تمشي وترطع فيه، وما معها الحرس راعي أو نحو ذلك. العرب من عادتهم إن هم يطلقوا الإبل ونحو ذلك في الوادي أو في الجبل، حتى أنت وأنت ماشي لغاية الآن ممكن أنت ماشي على الطريق كده راكب السيارة في السعودية إلى يومنا هذا تجد الإبل ماشية كده في، لكن مش معناها أنها ما أحد يرعاها، لا، هناك من يحرسها لكن طبعا على بعد. فهذه الحريسة المواشي التي ترعى ومعها من يحرسها على بعد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، الأماكن اللي بترطع فيها، قال فيها ثمنها 2، فيها ثمنها 2. الله، ده الإبل الواحدة أو الشاة ممكن أحيانا ثمنها ممكن يعدي ولا حاجة 3 دراهم أو 1/4 دينار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ثمنها 2. فدل هذا على أن هذه لم يقطع فيها لماذا؟ لأنها ليست في حرز، علشان كده الضابط السابق اللي ذكرناها منها أن تكون من حرز، هذه ليست في حرز. الله طب ما هو مع حارس، نعم، لكنها ليست في حرز، هي موجودة أمام أعين الناس فليست في حرز. لكن لو في حظيرة مقفول عليها ومقفول عليها بابه ومقفول، دي مسألة أخرى بقى. قال ففيها ثمنها مرتين وضرب نكال، اللي هي أخذت بقى من المراتع، وضرب نكال إنه يغرم ثمنها مرتين ويضرب ضرب نكال، ضرب تأديب يعني. يبقى الإبل أو الشاء أو نحو ذلك اللي خدها هترجع، ضمان، ده اسمه ضمان. ويغرم ثمن هذه الشاء أو هذه المواشي عموما، يغرم ثمن اللي خده مرتين، يوم يدفع ثمنها مرتين مع الضمان، هذه عقوبته. ويضرب ضرب نكال، يضرب ضرب نكال يعني ضرب تأديب، ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب، وليس ضرب تعذيب زي الناس أحيانا أما يلاقوا واحد مثلا سرق مثلا حاجة وخصوصا من المسجد أو نحو ذلك، زي ما المثل المشاع عندنا هنا كمصريين يقولوا ده أخذ علقة ما كلهاش حرامي في جامع، فيقوم الناس يضربونه، والناس يضربونه. ابتداء هذه مسألة تحتاج إلى ضابط، الذي سرقه هل هو من الذي يشترك فيه الناس ولا مما يكون من مال الغير؟ لو سرق جزمة واحد ده يشترك فيه الناس، هذا مال إنسان. طيب هل هي في حرز في المسجد مثلا؟ لا، هي ليست في حرز في الحقيقة، ليست في حرز. لكن لو سرق مثلا المروحة بتاعت المسجد، اختلف العلماء في ذلك، والأقرب انه مش هيقام عليه الحد. لماذا؟ لانه المسجد حتى ولو كان حرزا مغلق يعني، ودخل بالليل هو سرق مثلا المروحة ولا خد حاجة، فهو ليس كذلك يقام به الحد. اللي يوجد شبهة اخرى وهي ليس هو مال شخص بعينه، بل هو نفسه هو داخل في الايه، مشترك في تملك هذا الشيء، لانه ده صار للمسلمين عموما. او انه المسجد بيعتبر بعض العلماء ليس حرزا، لانه لكل الناس ان هم يدخلوا ونحو ذلك. شوف انظر الى الشريعة، يعني حتى اللي هيسرق بهذه الطريقة، مش الشريعة مش متشوفة ان هي تقطع يد الناس ونحو ذلك. وإلا العلماء مثلا في مسألة في باب أيضا الحدود، في باب الحدود العلماء منهم من يقول يستحب للقاضي وهو يسأل الجاني أن يلقنه النفي، أن يلقنه النفي، يعني يقول له إذا يقول له هل سرقت؟ قل لا. انظر، هل سرقت؟ قل لا. فلو قال لا ما سرقت يعرض عنه، ده في حال ما بس ده طبعا اخوانا يصرف الى في حال ما اذا لم يكن هناك مدع واقرار او بينة، يعني واحد ادعى على واحد وجايب بينة، او هو السارق نفسه اعترف، فعند ذلك هيقام الحد، اذا ترفع طبعا للحاكم هيقام الحد. لكن الصورة اللي بيتكلموا عنها العلماء في استحباب ان القاضي يلقن الجاني النفي، ده يحمل على ماذا؟ على ما لم يكن هناك مطالب بالحق، ان حد بيطالب بهذا الحق. نعم، احنا كنا بنذكر مسألة ايه صحيح، الضوابط بتاعت القطع. فإذا سرق من مكان غير يعني محرز أو مغلق فإنه لا تقطع اليد، لكن يضمن ويعاقب بثمن الشيء مرتين ويضرب ضرب نكال، وليس ضرب تعذيب، وده مهم جدا، ضرب نكال إنه يتهان، يعني يتهان، ممكن واحد يتهان بأنه ينضرب بطريقة فيها إهانة من غير تعذيب. نعم. قال وما أخذ من عطنه ففيه القطع، العطن اللي هو الحظيره أعطاني الإبل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في أعطان الإبل؟ قال لا. فالأعطان اللي هي الحظائر يعني. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أخذ من أعطانه من الأعطان من الحظائر الحظيرة نفسها اللي يتاخذ من حظيرة الإبل أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه القطع: إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن اللي هو ربع دينار أو ثلاث دراهم كما سبق. يبقى إذا أخذها من حظيرة تقطع يده إذا كان اللي سرقه يصل إلى النصاب. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثوب وما أخذ منها في أكمامها؟ الثوب وما أخذ منها في أكمامها، ده مين ده بقى؟ النشال، صح كده. الثوب وما أخذ منها في أكمامها. كانوا زمان النشال له طريقة مختلفة عن دلوقتي، انه كان النشال زمان بياخد بطريقة يروح يسرى ويخبي فين؟ جوه الكم بتاعه، داخل الايه؟ الكم بتاعه. وكان يسرق منين بقى؟ من الشجر مثلا، وده كان الموجود يعني المتاح عندنا، ان يلاقي شجر فيه ثمر يقوم ياخد منه ويخبي فين؟ في ثوبه مش عارف ايه نحو ذلك. قال: فالثوب وما اخذ منها في اكمامها. قال: من اخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. ولم يتخذ خبنة يعني لم يأخذ وهو خارج يعني من المكان أو من الشيء اللي بياخذ منه ويعبئ، يأخذ شيء يعني كم أو كمية. وما أخذ فما أخذ بفيه فليس عليه في شيء. يعني واحد خد من ثمر موجود وكل فقط أكل فقط، هذا لا يقطع، هذا لا يقطع. طب ممكن يعاتب ويؤدب؟ ممكن، لكن لا يقطع ولا يضمن، لانه الغالب في هذا الانسان اللي خد اما جوعا واما تشوفا، اما جوعا واما تشوفا. واحد معدي كده عجبه ثمر نفسه فيه وهو انسان ما عندوش ورع، راح واخد منه واكل منه، فهذا لا يعاقب عقوبة السارق ولا يقام عليه حد ولا يعاقب بقيمة مثلا ما أخذ. لا يسمى سرقة. نعم يؤاخذ في الحقيقة، لأنه يؤاخذ وهو كذلك يعاتب بين الناس، والقاضي يعاتبه كذلك، وربما القاضي لو وجد أن هذا فيه مصلحة عاقبه بعقوبة، عاقبه بعقوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء، يعني ليس فيه إيه؟ قطع، انما يعاقب. ان ما هو لو سيبنا الناس كل واحد يخش ياكل على مزاجه كده، ما هو الناس هتنتهك حرمات بعضها. نعم. قال: من اخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين. من احتمل يعني عمل ايه؟ يعني عبى حاجات معاه مثلا كيس نحو ذلك، عبى بقى حاجات. قال: فعليه ثمنه مرتين، زي حكاية الإيش؟ الإبل أو المواشي ترعى في مراطعها، فعليه ثمنه مرتين. وضرب نكال، وضرب نكال ليه؟ لأنه ده إنسان بيعتدي على أموال الناس وبيأخذها. نعم. قال: وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. الأجران جمع جرن، الجرن اللي هو مخزن يعني الثمار ونحو ذلك. والعادة في الأجران إنها إيه؟ مغلقة، أصحابها بيعملوها مخازن في آخر المحصول، في الآخر بيخزنوا فيه. فوما أخذ من أجرانه ففيه القطع. لماذا؟ لأن الأجران صارت حرزا، صارت حرزا. قال: ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. إذن هذه حدود مسألة الأخذ. ولذلك تعالى أنت في التطبيق حتى العمل لحياتنا دلوقتي، تجد أنه الناس عندهم مطلق الأخذ سرقة، مطلق الأخذ سرقة. ولذلك فالناس بين مغال ومفرط، يعني ممكن اللي عنده يعني نزع التدين يرى ان كل اخذ يجب فيه الايه؟ القطع، وهذا غير صحيح. وغير المتدين يرى أنه مهما أخذ فليس فيه قطع، فليس فيه قطع، نعم، وعليه يعاقب بأي عقوبة أخرى، وهذا أيضا تفريط في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. قال: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتي بها، قال فأتي بها أو فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأتي بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. باب قطع السارق الشريف وغيره. والمقصود بالشريف هنا يعني صاحب المكانة في الناس، سواء بسبب ماله أو نسبه ونحو ذلك، أو سلطانه ونحو ذلك، فهذا لا يمنع من إقامة الحد عليه، وهذا هو الإسلام، وهذه شريعة الإسلام، وهي المساواة بين الناس في الأحكام، وأنه لا فرق بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى، وعليه فكل إنسان أمام أحكام الشريعة كمثله، كمثل غيره، كمثل غيره، سواء كان هذا الإنسان شريفا أو وضيعا. ولذلك فهذا الحديث يبين هذه المسألة. والنهي عن الشفاعة في الحدود، النهي عن الشفاعة في الحدود، وهذا الحديث أخذ منه العلماء حرمة الشفاعة إذا رفع الأمر إلى الحاكم في الحدود، إنه لا يجوز، يحرم الشفاعة إذا رفع الأمر إلى الحاكم، إذا رفع الأمر إلى يا خلاص وصل يعني القضاء، فلا يجوز الشفاعة فيه. طيب، هذه المسألة تأخذنا إلى مسألة أخرى، وهي أن الحدود حق لله بخلاف القصاص، بخلاف القصاص، القصاص حق لمن؟ للآدمي. أما الحدود فهي حق لله، وإن اختلف العلماء في حد القذف خصوصا، لكن الحدود عموما وفي الجملة حق لله تعالى، يعني هذه الحدود يلزم إقامتها، يلزم إقامتها، خلاص طالما الحدود دي وصل أمرها إلى الحاكم يلزم إقامتها، وليس لأحد أن يسقطها أبدا إذا وصلت إلى الحاكم، بخلاف طبعا يعني ما عليه الشيعة في يعني تنظيرهم، وإن كان هم طبعا لا بيقيموا الشريعة دلوقتي ولا غيره أصلا، يعني ده في تنظيرات الشيعة القديمة أو في يعني تقريرات الشيعة القديمة في كتبهم، لكن هم الآن لا، يعني مثلا الدولة الصفوية هذه لا تقيم شريعة إسلامية ولا لهم دعوة بالشريعة أصلا والعياذ بالله. فالشيعة يقولون أنه يجوز إسقاط الحد ولو رفع إلى الحاكم، وأن الشفاعة تجوز لو حتى ولو رفع إلى الحاكم، ويقولون أن الحاكم يجوز له أن يسقط ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة، وهذا باطل، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفأ في حد من حدود الله؟ هذا حق لله تعالى لا بد من إقامته، الحاكم هو نفسه ما يقدرش يمنعه طالما رفع الأمر إلى القضاء والحكم. لا يجوز لأحد أن يسقط هذا الحكم ولو كان الحاكم نفسه، ولذلك هذه الحدود حق لله تعالى. أما القصاص فهو حق للإنسان أو للآدمي، فله أن يسقطه لا مانع في أي وقت. وإن اختلف العلماء كما أشرنا في حد القذف، بعضهم قال أنه يدخل فيه حد الآدمي، أما نيجي عنده إن شاء الله نفصل إن شاء الله. قال: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. طيب إذا كان الشفاعة لا تجوز بعد أن يرفع الأمر إلى الحاكم أو القاضي، هل تجوز قبله؟ ها؟ صحيح، المفهوم يدل على أنها تجوز قبله، بل يستحب، بل يستحب في سائر المعاصي، في سائر المعاصي أن يشفع ما لم يرتفع الأمر في الحدود إلى القاضي. يعني مثلا واحد سرق مال واحد، سرق مال واحد، فيجوز لأحد يتدخل ويقول له: اعفو عنه ولا ترفع الأمر إلى الحاكم وسندفع كذا القيمة وكذا ونحو ذلك، هذا يجوز؟ نعم يجوز إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم. طب إيه الحكمة هنا؟ الحكمة أن هذا فيه حفظ للمجتمع، أنه طالما أعلنت الجريمة يبقى لابد من إقامة الحد، خلاص عرفت الجريمة في الناس يبقى لابد من إقامة الحد. أما إذا كان الأمر مستورا قبل أن يرفع إلى الحاكم فعند ذلك من الممكن أن تكون الشفاعة. قال: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. قال: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هناك حديث آخر أو رواية أخرى له، بسببها أشكل أمر هذه المرأة على بعض أهل العلم، وهو رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع، تجحد المتاع، تجحد المتاع يعني في العارية، يعني أنه حد يعطيها شيء سلف عقد نحو ذلك، فكانت تجحده، يعني يجي يقول لها: ردي بقى العارية اللي عندك، تقول: ما أخذت شيئا. فهذه الرواية بسببها حصل اختلاف بين العلماء في مسألة قطع اليد، هل كذلك يعم جحد العارية أم لا؟ يعني هل تقطع اليد في السرقة وفي جحد العارية أم في السرقة وحدها؟ الذين قالوا تقطع كذلك في جحد العارية، والإمام أحمد وبعض أهل العلم استدلوا بهذه الرواية، وهي كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. هذه الرواية صحيحة، لكن هذه الرواية في الحقيقة لا دليل فيها قطعي وصريح على أن العارية أو جحد العارية يكون به القطع كالسرقة. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء جاءت روايات هذا الحديث الكثيرة كلها بلفظ ماذا؟ سرقت سرقت سرقت، ولم يأتي لفظ جحد العارية إلا في رواية واحدة، رواية واحدة فقط هي اللي فيها جحد العارية، فقالوا أن هذه الرواية شاذة، يعني في علم مصطلح الحديث أنها رواية صحيحة نعم، لكن هي تسمى عند العلماء في مثل هذا المحل يسمونها شاذة. لماذا؟ لأن هناك من هو أوثق روى غيرها، وطبعا الروايات الأخرى المتعددة فيها من هو أوثق وأكثر عددا، وأكثر عددا، عدد الرواة كثير جدا يرون هذه الرواية أنها سرقت سرقت، ومن بينها الرواية التي بين أيدينا. قال أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت. وفي آخر الحديث قال ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. والروايات كثيرة، ومسلم نفسه ذكر في الأصل أكثر من رواية كلها بلفظ ماذا؟ سرقت. ولذلك العلماء كما يعني ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الشرح قال قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة، وأنها وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها. يعني ماذا؟ الرواية اللي فيها أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها، قالوا أن هذه الرواية الراوي رواها من باب الوصف لها وليس من باب السبب. يعني ماذا؟ هو بيقول كانت امرأة في قريش مشهورة أنها بتجحد العارية سرقت، هو ده تقدير الكلام. يعني كانت امرأة في قريش معروفة أنها تجحد العارية سرقت، يبقى موضوع جحد العارية ده موضوع تاني، هي معروفة به موصوفة به. يعني إن صح التعبير يعني أو المثال كأن يقال مثلا كان رجلا كثيرا شرب الخمر فسرق، فهو مشهور بكثرة شرب الخمر فسرق فقطعت يده، فقطع اليد لأجل الخمر شرب الخمر ولا لأجل السرقة؟ لأجل السرقة. ولذلك قالوا هذا هو الذي لابد أن يوجه إليه، وإلا هي حادثة واحدة ولا يصلح أن يقال هي تعددت الإيش الرواية. لماذا؟ لأن حادثة واحدة كانت في عام الفتح ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، هي حادثة واحدة هي التي حصلت أو حصل فيها هذا الأمر. ولذلك قال النووي المراد، قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع. وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات. ويقول فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا هذه رواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة. يبقى من هذه الرواية مردود عليها بماذا؟ مردود عليها بأكثر من وجه. بعض علماء الحديث قالوا هي رواية شاذ خلاص فلا يعمل بالشاذ، ويعني أكثر العلماء قالوا توجيه ذلك إلى وصفها وليس سبب الإيش القطع اللي هو قال فيه أن امرأة كانت تجحد المتاع، هذا وصف لها وليس هو سبب الإيش القطع. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله وداود الظاهري على أنه الجحد العارية فيه فيه القطع، لكن الأصح أنه ليس فيه قطعا. أين قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله، هذا يدل على أن حدود الله لا تسقط بأي صورة من الصور، وإلا نسأل الله العفو والعافية من المصيبة والعياذ بالله والإجرام في الحقيقة. يعني أنه تجد أن هذه الحدود أصلا تعطل مش يشفع فيها لتسقط. يعني ده إذا كان إسقاطها هذا كان سبب هلاك من كانوا قبلنا، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فكيف وقد عطلت الأحكام الشرعية بالكلية. قال فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم حق هذه المسألة، إنه حتى ولو وصل الأمر إلى أن تكون بنت الحاكم نفسه بل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمنع من إقامة الحد عليها إن فعلت. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. إذن فالشفاعة في إقامة الحدود لا تجوز إذا رفع الأمر إلى الحاكم. أما المسألة التي أشرت إليها قبل ذلك وهي مسألة تلقين الجاني، هناك حديث أنا يعني نقلته هنا أذكره على مسامعكم. هذا الحديث إن ضعفه العلماء لكن هناك بعض الآثار عن الصحابة صححها العلماء. أما الحديث فهو عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف، أو أنه أتي بلص اعترف، يعني جاء عنده رجل اعترف أنه سرق ولم يوجد معه متاع، واحد جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سرقت وليس معه شيء مسروق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا يظن أن أنت ما سرقتش، وهذا الذي أخذ منه العلماء هذا، ما إخالك سرقت؟ يعني أنا ما أظن أنك سرقت. فقال بلى، فأعاد عليه مرتين، بلى يعني لا بل أنا سرقت يعني، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، وفي كل مرة والرجل يقول بلى يعني سرقت، فأمر به فقطع. وأما الآثار فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت؟ قولي لا. أبو الدرداء رضي الله عنه بيقول لها أسرقت؟ قولي لا. فقالت لا فخلى سبيله. وعن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قال لا. فقال لا فتركه، آسف، فقاله قل لا، آسف، أسرقت؟ قل لا. فقال الرجل لا فتركه. هذا حديث صحيح راى ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. الشاهد من هذا يعني أن العلماء قالوا أنه يجوز للقاضي أن يلقن الجاني النفي، لكن هذا كما أشرنا من قبل محمول على ما إذا لم يكن هناك مطالب يطالب بالحق، يطالب بالحق. وصورة يعني مثل هذه الصورة أن يأتي إنسان ويقول سرقت، فالقاضي ممكن يعرض عنه أو يقول له لا لا أنت ممكن ما كنتش سرقت بس أنت متوهم ذلك. البعض ممكن يقول إزاي يتركه هكذا، هذا ربما يكون أدعى إلى إحسان العمل من أن يقام عليه الحد. ولذلك كما عندما سيأتي إن شاء الله الكلام بعد ذلك عن حد الزنا والعياذ بالله، أن العلماء تكلموا هل الأفضل أن يستر نفسه أم يأتي عند الإيش الحاكم أو القاضي ويعلن ذلك. العلماء أكثرهم على ذلك، بل هو الصحيح أنه لا يعلن بل يستر نفسه ويحسن العمل ويحسن التوبة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا ما أراك سرقت، ما أراك سرقت، أنت تقصد تقول لو هو قال له أنا سرقت من فلان، من فلان مثلا، لو قال أنا سرقت من فلان ماله مثلا، فمن الممكن عند ذلك القاضي يقول له إن كنت لم تسرق، إن كان يريد أن يلقنه مثلا، إن كنت لم تسرق فارجع وتب إلى الله، إن كنت فعلت ذنبا تب إلى الله ونحو ذلك، إن شاء كلام تعريضي، إن القاضي يقول له كلام تعريضي، إن كنت يعني لم تسرق، إن كنت ارتكبت ذنبا تب إلى الله توبة صحيح نحو ذلك، وإلا لو هو اعترف والقاضي قبل خلاص يبقى ساعتها لابد من إقامة الحد. طيب يعني بقيت لنا مسألة مهمة وهي عقوبة السارق نفسه كيف يتم تنفيذها، العقوبة كيف يتم تنفيذها، قطع يد السارق من أين يكون القطع؟ هل يكون القطع من عند الكف يعني من الرسغ مثلا هنا وهو الذي يسمى بالكوع، أم من المرفق، أم اليد كلها مثلا؟ فهذا وجد بين العلماء، وإن كان الأقوال الأخرى ضعيفة، اللي هي اليد كلها من الكتف أو من المرفق، لكن الصحيح أنها تكون من عند الكوع، وهو المفصل الأول بعد الكف، المفصل الأول بعد الكف، هذا الذي تقطع من عنده اليد. ثم مسألة أخرى متعلقة بنفس المسألة، طيب ما الذي يقطع، اليد اليمنى أم اليد اليسرى؟ إذا سرق السارق فتقطع يده اليمنى، يده اليمنى. طيب إذا أعاد السرقة مرة أخرى، إذا أعاد السرقة مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، وهذا فعله أبو بكر رضي الله عنه، تقطع رجله اليسرى. طيب إذا أعاد السرقة ثالثا تقطع يده اليسرى، تقطع يده اليسرى، وإذا أعاد قطعت رجله اليمنى، هذا الذي عليه الأكثر. وإن كان هناك من العلماء من منع اليد الأخرى، من منع اليد الأخرى، فبعض العلماء استدل ببعض الآثار عن بعض الصحابة، وبعضهم ينسبها إلى أبي بكر أنه لم يقطع في اليد الأخرى، وقال أخشى أن أقطع يعني أو أن أتركه بلا يعني شيء يتطهر به أو كلمة نحوه، أنه يتطهر باليد هذه ونحو ذلك. لكن الحقيقة من حيث الدلالة وفعل الخلفاء فالأكثر على أنها تقطع أيضا، لو تكرر السرقة اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. طيب إذا كرر الرابعة قالوا يحبس ويعزر، طبعا ده يبقى دعاتي خالص، ده مجرم يعني بشكل فظيع جدا، مش ممكن يعني، قالوا يحبس ويعزر. نعم أي نعم، الرجل كذلك من عند المفصل الذي من القدم إلى الساق، المفصل هو أول مفصل من القدم بين القدم والساق. وإن كان أيضا بعض الفقهاء، وده موجود في مذهب الإمام أحمد، إن تقطع يقطع ظاهر القدم من مقدمتها، من مقدم يقطع القدم من مقدمتها، لكن الصحيح أنها تقطع من المفصل كذلك. وكذلك أيضا مما يتعلق بتطبيق الحكم أنه يجب قطع الدم بأي صورة من الصور، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع هذا الدم بحسمه بالكي، كان يكوى يعني تقطع اليد ويكوى مكان الإيش القطع حتى يحسم الدم، وإلا لو ترك لنزف ومات. وفي العصر الحديث لا مانع من استعمال أي وسيلة عصرية حديثة، إنه يدخل عملية جراحية لا مانع، تقطع يده وبعدين عملية جراحية تضمن عملية عدم النزف ونحو ذلك. المسألة الأخيرة مسألة الضمان والحد، هل يجتمعان الضمان والحد؟ هل يجتمعان؟ يعني واحد سرق نصابا وأقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد، وهو قد سرق مثلا يعني مليون جنيه من واحد من خزنة بتاعته، طيب يلزمه الضمان مع الحد ولا الحد يسقط الضمان؟ جماهير العلماء على أنه يلزمه الحد والضمان، الحد والضمان، وأن الحد لا يسقط الإيش، لا يسقط الضمان، لازم يرجع الإيش المال اللي أخذه. الإمام مالك له رأي وجيه في الحقيقة، يقول بالتفريق إن كان معسرا أو ميسورا، لو هو فقير وسرق يعني مال نصاب، سرق مال نصاب، فعند ذلك يقول مالك يعني يكفي الحد، يكفي الحد. لماذا؟ لأنه هو ما عنده قدرة على ذلك، لكن في الحقيقة الأول أقرب، والله أعلم. هنقف على قوله باب حد الزنا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.